بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في هذا اليوم، يوم السبت 25 من شهر جمادى الأول من عام 1437 للهجرة النبوية، نبدأ هذا اليوم العلمي بلقاء حول الضرورة الشرعية وما يتعلق بها من أحكام وضوابط. سيكون الحديث حول هذا الموضوع في أول اللقاءات، ثم بعد ذلك سيكون كلام حول النظر في المصلحة الشرعية، أحكامها وضوابطها. وسيكون اللقاء الثالث عن الفتوى والمفتي والمستفتي وما يتعلق بذلك من أحكام وآداب ومسائل. نبدأ بموضوع الضرورة الشرعية، وهذا الموضوع أيها الإخوة له أهمية بالغة في هذا العصر، نظرا لتعلق الناس كثيرا بالضرورة واستنادهم إليها في كثير من الأحيان. وقد وقع فهم كبير ولبس شديد عظيم في فهم وتقدير مسألة الضرورة وتنزيلها وتطبيقاتها. وهناك قاعدة يتداولها الناس، وهي قاعدة الضرورات تبيح المحظورات، لكنها للأسف الشديد هذه القاعدة ربما تطبق كثيرا في غير محلها وتنزل في غير مكانها. حصل تساهل كبير في تطبيق هذه القاعدة من جهة، وحصل أيضا خلل في استعمال هذه القاعدة، فربما استرسل الناس وتوسع الناس في باب الضرورة، و يعني بعض الناس ربما جعل الضرورة هي الأصل. ويأتينا سبب آخر في موضوع الضرورة، وهو أن كثيرا من أهل الأهواء وأصحاب الأغراض السيئة دخلوا من باب الضرورة في التلبيس على أهل الإسلام، فتكلموا باسم الضرورة وأدخلوا أشياء ليست من هذا الدين باسم الضرورة، كما حصل في مسائل كثيرة في هذا الواقع، في قضية التعامل مع الحضارة الغربية ونحو ذلك، فتجد أنهم اندمجوا مع الكفار وألغوا عقيدة الولاء والبراء، كل ذلك باسم الضرورة. وحصل أيضا في كثير من بلاد المسلمين اختلاط بين الرجال والنساء، كل ذلك باسم الضرورة. وارتكبت محرمات مثل الربا وبعض المعاملات المحرمة باسم الضرورة. الضرورة أيها الإخوة وردت في القرآن الكريم في مواضع، ولعلنا نورد هذه المواضع، وهي 5 آيات ورد فيها لفظ الاضطرار. وكل هذه الآيات جاءت في سياق واحد، وهو في ذكر ما يحرم من الأطعمة. قوله تعالى في سورة البقرة: إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله، فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم. ووردت آية أخرى في سورة المائدة، وآية أخرى في سورة الأنعام، وفي سورة النحل، وفي سورة الأنعام وردت 2 مرات. السياق الثاني وهو قوله تعالى: وما لكم ألا تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه. هذه 5 آيات في القرآن الكريم وردت بلفظ الاضطرار. وهناك آية سادسة وردت بلفظ آخر، هي وردت بمعنى الضرورة لكنها بلفظ آخر، وهو قوله تعالى: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. وهذه الآية لها قصة وسبب نزول، وهو أن عمار بن ياسر رضي الله عنه حينما أخذه المشركون وأكرهوه على سب النبي صلى الله عليه وسلم فطاوعهم، فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم: كيف وجدت قلبك؟ قال: مطمئنا بالإيمان. فقال عليه الصلاة والسلام: إن عادوا فعد. فأنزل الله: من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم. هذه 5 آيات أو 6 آيات تتعلق بالضرورة. أما في السنة النبوية المطهرة فيوجد حديث جامع شامل، وهو قوله عليه الصلاة والسلام: لا ضرر ولا ضرار. وأيضا ورد في قصة الرجل الذي نزل الحرة فنفقت عنده ناقة، فقالت له امرأته: انحرها، فأبى فنفقت يعني ماتت، فقالت: اسلخها حتى نقدد شحمها ولحمها ونأكله. فقال: حتى أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأتاه فسأله، فقال عليه الصلاة والسلام: هل عندك غنى يغنيك؟ قال: لا. قال: فكلوها. أخرجه أبو داود. وأيضا روى أبو واقد الليثي رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله، إنا بأرض تصيبنا بها مخمصة، فما يحل لنا من الميتة؟ فقال عليه الصلاة والسلام: إذا لم تصطبحوا ولم تغتبقوا ولم تحتفئوا بقلا فشأنكم بها. إذا لم تصطبحوا ولم تغتبقوا ولم تحتفئوا بقلا فشأنكم بها، يعني إذا لم تصطبحوا، الصبوح هو الطعام الذي يكون في أول النهار، والغبوق هو الذي يكون في آخره، يعني نستطيع أن نسميه الآن الغداء والعشاء. يعني إذا لم تجدوا طعاما في أول النهار ولا في آخره، ولم تجدوا تقتلعوا شيئا يعني بعينه لتأكلوه، فشأنكم بالميتة، يعني يجوز هنا تناول الميتة. هذه هي يعني يمكن أن نقول أبرز الأحاديث التي وردت في السنة النبوية المطهرة. وهناك قواعد شرعية عامة تدل على وتؤيد وتؤكد مسألة الضرورة. من القواعد قاعدة أن هذه الشريعة مبنية على جلب المصالح ودرء المفاسد، ولا شك أن حالة الاضطرار داخلة ومندرجة تحت هذه القاعدة. من القواعد الشرعية أيضا أن هذه الشريعة جاءت وبنيت على المحافظة على الكليات 5: حفظ الدين والنفس والعقل والنسل والمال. من القواعد أيضا في ذلك أن هذه الشريعة مبنية على التيسير ورفع الحرج، ولا شك أن تقدير حالة الاضطرار تيسير على المكلف. القاعدة الرابعة التي تؤكد وتؤيد مسألة الاضطرار قاعدة أن هذه الشريعة بنيت أحكامها على القدرة والاستطاعة، كما قال سبحانه: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فالمضطر هذه قدرته وهذه استطاعته. قبل ذلك أيها الإخوة، نريد أن نقف لنتعرف على حالة الاضطرار ما هي، أو كما يقال: ما فلسفة الضرورة؟ ما فلسفة حالة الاضطرار؟ ما معناها وما صورتها؟ هذه نقطة وقضية مهمة للغاية. حالة الاضطرار أيها الإخوة هي باختصار، يعني أو إذا أردنا أن نصورها فيمكن أن نجعلها أشبه ما يكون بالسؤال والجواب. السؤال هذا أشبه ما يكون باللغز. سؤال: متى يجوز في الشرع ارتكاب الحرام؟ متى يجوز شرعا فعل المحرم؟ الجواب: يجوز في الشرع فعل الحرام وارتكابه متى؟ في حالة الاضطرار طبعا، وهذا ليس على إطلاقه، هذا بضوابط وشروط، وهذا هو موضوع درسنا هذا، تسليط الكلام وإيضاح الكلام حول هذه الضوابط. إذن حالة الاضطرار حقيقتها في الإقدام، حقيقتها الإقدام على الحرام بمسوغ شرعي. ما هو المسوغ الشرعي الذي يسوغ لنا ويجيز لنا ارتكاب الحرام؟ أليس الطبيب أحيانا يقدم على قطع إصبع المريض، بل أحيانا يقطع يده أو رجله؟ نعم، قد يفعل ذلك الطبيب لغرض ماذا؟ لإنقاذ هذا المريض، لإنقاذ المريض. وكذلك في الشرع يجوز ارتكاب الحرام وفعل المحظور حفظا لما هو أعلى وأهم. إذا نستطيع أن نقول صورة حالة الضرورة، صورتها هو أن توجد حاجة شديدة ملجئة يحصل من أجلها ارتكاب فعل الحرام. إذا حالة الضرورة خاصة بفعل المحرمات وليس بترك الواجبات. يعني من عجز عن الصيام أو عجز عن الصلاة أو عن القيام بشيء من أركان الصلاة، مثلا عن القيام في الصلاة، الصلاة قائما، أو عن التطهر لأجل الصلاة، من عجز عن شيء من الواجبات، هذه ليست ضرورة، هذه ليست حالة ضرورة. حالة الضرورة خاصة بماذا؟ بارتكاب المحرم. يعني هي مسألة كما يقال مسألة إيجابية فيها عمل وفيها إقدام. أما ترك الواجب فهي مسألة سلبية مبنية على العجز وعدم القدرة. هذا عاجز لا يستطيع أن يصلي قائما، فنقول صلي قاعدا. لا يستطيع، ربما لا يستطيع أيضا أن يصلي قاعدا، فنقول له صلي على ظهرك وأنت مستلق على ظهرك. هناك بعض الناس لا يستطيع أن يصوم رمضان، عاجز عن الصيام. العجز عن الواجبات هذا باب، ليس هو باب الاضطرار. باب الاضطرار هو الإقدام على الحرام، الإقدام على فعل المحرم. أما ترك الواجبات فهو يرجع إلى مسألة ماذا؟ مسألة العجز عن الواجبات. فإذا نستطيع أن نبين معنى الاضطرار أو معنى الضرورة، فنقول الضرورة هي ماذا؟ هي الحاجة الشديدة، أن توجد حاجة شديدة ملجئة تلجئ إلى ارتكاب محظور شرعي. طبعا وحالة الاضطرار حالة ليس فيها خيارات، كما هو في حالة الطبيب. هذا الطبيب بين أمرين، إما أن يقطع ويبتر هذه الرجل أو أن يموت هذا المريض، كما قيل بين أمرين أحلاهما مر، فيختار الطبيب أن يقطع هذه القدم. كذلك في حالة الاضطرار المكلف هنا مخير بين أمرين لا ثالث لهما، الحالة لا تحتمل ماذا؟ لا تحتمل خيارات متعددة. لو كانت تحتمل خيارات متعددة فإنها ليست حالة اضطرار. إذا حالة الاضطرار حالة فيها ضيق، فيها شدة، فيها إلجاء، ليس فيها خيارات واتساع، وليس هناك إلا خياران، إما ارتكاب المحظور والمحرم شرعا أو حصول التلف والهلاك أو ما يقاربه. هلاك يتعلق بالنفس أو بالأطراف، يعني تتلف عينه أو يده أو رجله، أو هلاك للمال المحترم، المال الكبير الكثير. فإذا خيف على النفس أو على المال أو على العرض، خيف عليه من الهلاك أو التلف، فهنا تأتي حالة الاضطرار. إذن نقول الضرورة هي ماذا؟ هي الحاجة الشديدة الملجئة إلى ماذا؟ ارتكاب محظور شرعي. شدة وضيق ليست هناك خيارات، هذا واحد. ثانيا فعل وإقدام على المحرم وليس ترك وليست من قبيل ترك الواجب. الأمر الثالث ماذا؟ خوف على إحدى الضروريات العظمى الكبرى، خوف على فوات الدين أو النفس أو العرض أو المال، الضروريات هذه الخمس. فإذا اجتمعت هذه الأمور الثلاثة فهي حال الضرورة، يعني توقع أو حصول أو توقع تلف والهلاك لإحدى الضروريات الخمس، ومع الضيق والإلجاء الثالث ماذا؟ ارتكاب المحظور الشرعي. هذه صور أو هذه صورة حالة الضرورة. يعني يمكن أن نوثق ذلك بشيء من كلام أهل العلم. يقول أبو بكر الجصاص الحنفي: الضرورة هي خوف الضرر بترك الأكل إما على نفسه أو على عضو من أعضائه. ويقول ابن قدامة الحنبلي: الضرورة المبيحة هي التي يخاف التلف بها إن ترك الأكل. الضرورة لها أسباب أحيانا تكون سماوية، يعني ليست من فعل المكلف وليست إليه، قدر من أقدار الله، كالزلازل والبراكين والأمطار والأعاصير، فهذه تسمى أسباب سماوية. وما يحصل من المجاعات وربما أيضا من اعتداء الحيوانات الصائلة التي تصول على الإنسان. وهناك أسباب غير سماوية، أسباب بشرية، مثل الإكراه الذي يحصل من بعض الناس. يقول بعض أهل العلم: الاضطرار له سببان، إما إكراه من ظالم أو جوع في مخمصة. طبعا هذا الكلام ليس حاصرا، إنما هذا بناء على ما ورد في القرآن. أنتم سمعتم الآيات التي ورد في القرآن نوعان: نوع يتعلق بالاضطرار إلى الطعام، وهذا في حالة المخمصة. المخمصة هي أن يشرف الإنسان على الموت في صحراء قاحلة ومكان مقفر وليس بين يديه لينقذ نفسه من الجوع والإشراف على الموت سوى أن يتناول ويأكل الميتة أو ما حرم الميتة أو غيرها، لحم الخنزير أو نحو ذلك. أو قال هنا جوع في مخمصة، أو إكراه من ظالم الذي ورد في صورة في آية في قصة عمار رضي الله عنه. وإلا فإن في عصرنا هذا وجدت أسباب جديدة. الآن ما يحصل في حوادث السيارات التي نسمع عنها كثيرا، والقطارات والطائرات، ووجدت أسباب كثيرة للاضطرار خاصة في هذا العصر، توسعت أسباب الاضطرار. ولعلنا يعني نتكلم عليها إن شاء الله عن تطبيقات الضرورة في هذا العصر. ننتقل إلى الضوابط مباشرة. ضوابط الضرورة عندنا: حتى تنضبط الضرورة تكون ضرورة شرعية، بمعنى أنه يعني مأذون فيها شرعا، وضرورة تكون صحيحة ومقبولة، لابد أن تتوفر فيها شروط. الشرط الأول طبعا هي أنا أريد أن أرسم ضابطا أو قاعدة عامة في هذه الشروط، وهي قضية التثبت. حالة الضرورة لابد فيها من ماذا؟ أمر عام، هذه قاعدة عامة شاملة، وهو من التثبت أنها هذه حالة ضرورة. كيف نتأكد أن هذه حالة ضرورة؟ لابد أن يكون هناك ماذا؟ يعني هناك التزام أو تقيد بما ورد في الشرع. الشرط الأول والضابط الأول: قيام الضرر الفادح الكبير أو توقعه، إما أن يقوم فعلا أو توقعه. يعني نحن نأتي بمثال دائما على المسائل الطبية في ذلك. يعني هذا المريض ربما هو لم يصب بهذا المرض، لكن متوقع الطبيب من خلال التحاليل أو ربما التصوير أو كذا بعض الفحوصات يتوقع بنسبة كبيرة حصول الضرر والتلف، فيحكم الطبيب بوجوب قطع اليد. لم يوجد الضرر، إنما هو ماذا؟ لم يقم الضرر ولم يقع أصلا، إنما ماذا؟ هو متوقع، لكنه متوقع بشكل كبير، بشكل قطعي. طبعا هنا لابد أن يتقيد هذا الأمر بماذا؟ باليقين أو ما يقارب اليقين. نقول إما أن يكون حصوله يقينا أو غالبا، لا يلتفت في ذلك إلى الأوهام أو إلى الظنون البعيدة الضعيفة. إذن عندنا الشرط الأول ماذا؟ قيام الضرر الفادح، ضرر فادح لا يمكن احتماله يقوم ويقع أو يتوقع حصوله بشكل متيقن أو غالب. هذا هو الشرط الأول. يعني ربما بعضهم يجعل هذا الشرط، يوسع الكلام فيه، يجعله يعني أشبه ما يكون بشرطين. يقول الشرط الأول قيام الضرر الفادح، والشرط الثاني القطع أو الظن الغالب. نحن جعلناها في شرط واحد، والأمر سهل في ذلك. إذن ماذا الشرط الأول؟ ما هو؟ قيام الضرر الفادح أو توقع حصوله يقينا أو غالبا. الدليل على هذا الشرط ما هو؟ قوله عليه الصلاة والسلام: إذا لم تصطبحوا، شوف الصباح، ما وجدتم طعام تأكلوه في أول النهار، ثم جاء آخر النهار ولم تجدوا غبوقا تتناولوه، ولم تحتفئوا بها بقلا، هذه الأرض ما فيها شيء يزرع فيؤكل ويقلع من النبات ويؤكل، فإذا سيتمر الآن 24 ساعة ولم يجدوا شيئا يأكله، لا أول النهار ولا آخر النهار، ولا يوجد زرع يقلع فيؤكل. فيقول قال: فشأنكم بها، بالميتة يعني. إذن لا بد في حالة الاضطرار من التريث والانتظار والتربص، ما يصلح الاستعجال، لا بد أن تبنى المسألة على قطع وجزم أو ظن غالب. وهنا طبعا في هذه القصة يخشى عليهم من الهلاك، لأن الإنسان إذا مر به وقت طويل ولم يتناول شيئا من الطعام فإنه يكون عرضة إلى الهلاك أو ما يقارب الهلاك. لا بد أن يستصحب أيها الإخوة الكرام المسلم في باب الضرورة، لا بد أن يستصحب تقوى الله. هي ليست المسألة مسألة إقدام على الحرام، المسلم ينبغي أن تكون عنده ماذا؟ يكون عنده تهيب وخوف من ارتكاب الحرام، لا يفرح بارتكاب الحرام بقدر ما يفرح الرخصة التي أذن الله بها. هذا فضل من الله أيها الإخوة. باب الاضطرار والإذن بأكل الميتة ونحوها هذا فضل من الله ورحمة من الله، والمسلم يفرح بتيسير الله له ولا يفرح بارتكاب الحرام، وهو في الحقيقة كما سيأتي في حكم الضرورة، حكم العمل بالضرورة، في الحقيقة أن هذه الميتة أو أن لحم الخنزير هذا هو ليس بمحرم في هذه الحالة، يرتفع عنه صفة التحريم بالنسبة للمضطر، يرتفع عنه صفة التحريم، هو محرم في حال الرخاء، في حال الاتساع. يعني لو أن رجلا كانت أمامه سفرة طعام وفيها ماء ولبن وخمر وداهمته غصة في الطعام، فأراد أن يزيل هذه الغصة بشيء من الشراب، فيتعين عليه هنا أن يشرب الحلال من الماء أو العصير أو اللبن، ولا يجوز له أن يتناول الخمر. لكن لو افترضنا أنه لا يوجد شيء من الشراب على هذه السفرة سوى الخمر لكي يزيل هذه الغصة، فهنا يشرب الخمر ولا حول ولا قوة إلا بالله. لماذا؟ ليزيل هذه الغصة، هنا اضطر إلى تناول الخمر. إذن نقول هذا الشرط ما هو؟ الشرط الأول قيام الضرر، قيام الضرر. وهذا يحتاج إلى ماذا؟ أن المسلم يتقي الله في هذا الباب، وأنه لا يستسهل ولا يستعجل في ارتكاب الحرام. من الضوابط، الضابط الثاني، قضية تعذر الوسائل المباحة، كما ضربنا في المثال السابق، إذا وجد ماء وعصير وخمر فلا مجال له ولا يسوغ له هنا أن يأخذ الخمر، بل يتعين عليه ماذا؟ يتعين عليه أن يزيل الغصة بما أحله الله. إذن أن تتعذر، الشرط الثاني أن تتعذر ماذا؟ الوسائل والطرق المباحة لإزالة الضرر. عندنا ضرر قائم بشكل قطعي يقيني أو غالب، ولا، والشرط الثاني ماذا؟ ولا توجد وسائل مباحة لإزالة هذا الضرر. أن تتعذر وتنقطع جميع الوسائل المباحة. والدليل على هذا الشرط قوله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم. وأيضا ما ورد في قصة الرجل الذي نزل في الحرة فنفقت عنده الناقة، فلما سأل الرسول صلى الله عليه وسلم قال له الرسول صلى الله عليه وسلم: هل عندك غنى يغنيك؟ يعني هل يوجد بديل آخر يغنيك عن هذا الميتة، عن هذه الناقة الميتة؟ قال: لا. قال: فكلوها. ولفظ الاضطرار أصلا، لفظ الاضطرار الذي ورد في الآيات القرآنية: فمن اضطر إلا ما اضطررتم إليه، لفظ الاضطرار في اللغة معناه ماذا؟ الحاجة الشديدة التي لا يوجد فيها ماذا؟ مجال للاختيار، التي لا اتساع فيها، لا يوجد فيها ماذا؟ سعة. إذا وجدت السعة فلا مجال لي، فليست هذه حالة ضرورة، لا يجتمع الاضطرار والاتساع. ولذلك هناك قاعدة فقهية تقول: إذا ضاق الأمر اتسع، وإذا اتسع ضاق. ننتقل إلى الشرط الثالث. طبعا أيها الإخوة، هذا فيه تطبيقات معاصرة له، هذا الشرط والذي قبله، يعني لعلنا نذكر هذا، أظنه مناسب. ها، بعض الناس يحتاج إلى سيولة مالية، يكون عنده عجز يحتاج إلى سيولة مالية ويضطر إلى المال، يحتاج إلى المال حاجة شديدة، إما أن عنده يعني يريد أن يشتري سيارة أو يسدد إيجار البيت، أو عنده بناء بيت، يبني بيت مثلا، أو عنده رسوم معينة، أو علاج مريض، يحتاج إلى مبلغ مالي، فيذهب إلى شركات التقسيط أو إلى البنوك، وعندهم خدمة تسمى بالتمويل، يعني التمويل معناها الحصول على المال، طلب المال ثم الحصول عليه. طبعا هو إذا وجد قرضا حسنا، إذا وجد شخصا يقرضه، فهذا طريق لا بأس به، لكن بعض الناس ربما يصعب عليه هذا الأمر فيضطر إلى الذهاب إلى البنوك أو شركات التقسيط، فيعني ينتبه لهذا الأمر. إذا استطاع الإنسان كما يقال أنه يستغني، أن يستغني عن شركات التقسيط هذه وعن تمويل البنوك، فهذا أولى به، إما أن يصبر على حاله، وأن يعني إذا كانت هذه القضية يستطيع أن يؤجلها مثلا، يعني الحصول على المال هذا يمكن أن يؤجله أو يؤخره أو يستغني عنه، فهذا أولى به. من الأمثلة على ذلك أيضا الجيلاتين. الجيلاتين هذا مادة توجد في كثير من الحلويات، وأيضا تستخدم في صناعة وتركيب الأدوية، وهي مادة تستخرج من جلود الحيوان ومن عظام الحيوان، وتصنع في الخارج في بلاد لا تراعي الضوابط الشرعية في الغالب، يستخرجونها أحيانا من عظام الفيلة أو جلودها، وكلها حيوانات إما أن تكون محرمة أو تكون ميتة، أبقار أو كذا ونحو ذلك، لكنها لا تذكى، أو ربما تؤخذ من الخنزير أيضا. فمادة الجيلاتين إذا لم يعرف أصلها، كان أصلها حيوانيا، فهذه مادة محرمة، صدر في ذلك قرار من مجمع الفقه، قالوا نص القرار: لا يحل لمسلم استعمال الخمائر والجلاتين المأخوذة من الخنازير في الأغذية. قالوا: وفي الخمائر والجلاتين المتخذة من النباتات أو الحيوانات المذكاة شرعا غنية عن ذلك. يعني في بعض الأطعمة لو ذهبت إلى المحلات التجارية التي تسمى بالسوبر ماركت تجد أنواع من الأطعمة، بعضها يكون جيلاتين حيواني وبعضها جيلاتين نباتي. إذا استطعت أن تأخذ من الجيلاتين النباتي وتستغني به، ويمكن الطعام يعني صنع الطعام من خلال الجيلاتين النباتي، فهذا أولى. وإن كان لابد من الجيلاتين الحيواني فيتثبت من كونه جيلاتين حلال. المشكلة هو أنه أحيانا يكتب عليه حلال والله أعلم به. نعم. قضية الشباب أيها الإخوة، وأوقات الشباب وفراغات الشباب، هذه قضية كبيرة جدا. والحقيقة أيها الإخوة أن الشباب إذا لم يستثمر وقتهم وتهيئ لهم فرص قضاء الأوقات بالحلال بالألعاب المباحة، لم نهيئ لهم الفرص الصحيحة، فإنهم ينصرفون إلى ربما إلى ماذا؟ إلى طرق وألعاب محرمة. فينبغي أن نهيئ للشباب ونوجد للشباب وسائل مباحة يصرفون بها جهودهم وطاقاتهم وأوقاتهم. الشباب أيها الإخوة قوة دفاقة لا نستطيع أن نسيطر عليها، إنما موقفنا الذي يتعين علينا هو أن نهيئ لهؤلاء الشباب المناخ الصحيح والمكان المناسب الذي يكون تحت الرقابة الأمنية والرقابة العلمية الشرعية، لكي يقضي هؤلاء الشباب أوقاتهم ويفرغوا طاقاتهم فيما أحله الله. وإلا إذا ترك الشباب بدون رقابة وبدون ضوابط فربما ينقلبون على بلادهم وعلى أوطانهم وعلى أهليهم وعلى دينهم، ويحصل ما لا تحمد عواقبه. تيسير الزواج أمر مهم جدا للشباب أيضا، لأن الشاب إذا لم يتهيأ له الزواج الشرعي وييسر له الزواج فإنه يعني إذا صعب الزواج وعقد وتأخر الشاب في الزواج سينفتح للشاب هذا أبواب كبيرة لا حصر لها من الفساد والبحث عن الفواحش المحرمة. لابد من إيجاد البدائل، لأننا نحن نقول في هذا الضابط ماذا؟ تعذر الوسائل المباحة. لماذا نحن نغلق الوسائل ونضيقها؟ لابد أن نوسع الوسائل بحيث أن الشاب لا يضطر ولا يلجأ إلى المحرمات. الشرط الأول ما هو؟ قلنا قيام الضرر الفادح. نعم، هنا تأتي مشكلة مع قيام الضرر، مسألة يعني لها تطبيقات محزنة في الواقع المعاصر، يعني وهي قضية الأسفار المحرمة. هذه ليست يعني بعضهم يذهب إلى رحلات إلى بلاد الكفار، عوائل مسلمة ملتزمة يذهبون من باب الفسحة والنزهة والسياحة إلى بلاد كافرة، ويحصل في خلال هذه الرحلات قدر كبير من المعاصي والمحظورات، ما في ضرر هنا قائم أصلا. ما الذي ألجأ هؤلاء إلى السفر إلى بلاد الكفر، حيث توجد هنالك في بلاد الكفر توجد أسباب الرذيلة والمنكرات العامة وابتذال يعني ربما يعني يقع كثير من الشباب هناك والناس والعوائل يقعون في إشكالات ومخالفات شرعية، وليس هناك ما يسوغ ذلك أصلا. يعني مسألة الفسحة والنزهة، مسألة النزهة والفسحة والنزهة والسياحة أمرها واسع، هي ليست لا تصل إلى درجة الاضطرار، غير أنه توجد ماذا بدائل مناسبة في داخل البلد، في البلاد، في نفس البلد، في نفس الدولة، أو ربما في دول يعني مأمونة تكون مجاورة محافظة على شعائر الإسلام. ننتقل إلى الضابط الثالث. يعني الضابط الأول والثاني كان من أجل التثبت من حالة الاضطرار، قيام الضرر ثم يقينا أو غالبا، ثم بعد ذلك قلنا تعذر الوسائل والبدائل المباحة. يأتي الضابط الثالث لقضية الوقوع في الاضطرار، لما هذا كان هذا الرجل الذي نفقت ناقته، أو كما قال إذا لم تصطبحوا ولم تغتبقوا، يكفيه أحيانا أنه يأكل من الميتة، يأكل شيئا يسيرا يقوم به صلبه حتى يأتيه الحلال الأكل الطيب، أو حتى يرجع إلى داخل البلد والمدينة. إذن نقول هنا أن تقدر هذه الضرورة بقدرها، فيقتصر في ارتكاب المحظور على ماذا؟ على أقل قدر ممكن. والدليل على هذا الشرط قوله تعالى فمن اضطر غير باغ ولا عاد. قال جماعة من أهل التفسير الباغي هو آكل الميتة فوق الحاجة، والعادي هو آكلها مع وجود غيرها. والقاعدة الفقهية تقول ما أبيح للضرورة يقدر بقدرها. إذن ينبغي أن يكتفي المضطر بما يسد رمقه، لا يزيد على ذلك. وهذه أيها الإخوة لو أردنا أن نطبقها تطبيقا معاصرا، يأتي المريض أحيانا يدخل على الطبيب، أحيانا خاصة في دخول النساء على الرجال على الأطباء، يعني هنا أيها الإخوة المريضة قد يكون محل الألم عندها والمشكلة عندها في ركبتها، يحتاج الطبيب أن ينظر إلى ركبتها. طيب لماذا تكشف وجهها؟ بعض الأطباء يشتكون من هذا، يقول المرأة إذا دخلت عند الطبيب، يقول إذا دخلت عندي في العيادة يعني تساهلت في قضية الحجاب، وكأنها يعني المسألة أنه يجوز له أن ينظر إلى ما يشاء منها. إنما ينظر الطبيب إلى قدر الحاجة التي تتطلبها الحالة. يعني إذا كان هذا طبيب عيون فينظر إلى العين، إذا استطاعت أن تستر ما بقي من وجهها وكفيها فهذا هو المطلوب. إذن نقول أن تقدر هذه الضرورة ماذا قلنا بقدرها، من حيث ماذا؟ من حيث ارتكاب المحظور. الضابط الرابع قريب منه، وهو أن تقدر هذه الضرورة أيضا بقدرها من حيث الوقت. يعني هذا الذي نفقت أو الذي هؤلاء الذين لم يصطبح ولم يغتبق، يعني ما وجد أكل لا في الصباح لا في أول النهار ولا في آخره، فصار يأكل من الميتة هذه ويجلس، عجب الحال ما شاء الله، وجلس يوم يومين ثلاث أيام، لا ما يصلح هذا الكلام، لابد أن يبحث عن حل. تحرك يا أخي، ابحث. إذن نقول الضابط الثالث الذي قبل هذا أن تقدر هذه الضرورة بقدرها من حيث المقدار، وذلك بأن يقتصر في ارتكاب المحظور الشرعي على أقل قدر ممكن. الضابط الرابع أن تقدر هذه الضرورة بقدرها من حيث ماذا؟ من حيث الوقت، وذلك بأن يتقيد الإذن في ارتكاب المحظور الشرعي بزمن بقاء العذر، بزمن بقاء العذر، بمعنى أنه لم يجد ماء فتيمم لفقدان الماء، هذه حالة ضرورة، ثم صلى بالتيمم وعجب الحال وجلس، هو كان يستطيع أن يطلب الماء أو أن يتحرك ويذهب، وخشي أن تفوته الصلاة الأولى، كان وقتها ضيقا، لكن ما بال الصلاة التي بعدها، وتستطيع أنت أن تمشي بالسيارة وتذهب إلى حيث يوجد الماء. إذن نستطيع أن نقول الضرورة مقدرة أو مقيدة بزمن بقاء العذر، بزمن بقاء العذر، يعني مرتبطة الضرورة بالعذر، بالعذر، فحيث بقي العذر بقيت الضرورة. يعني هذا يتناول كأس الخمر لإزالة الغصة، فإذا زالت الغصة رجع الخمر إلى وضعه السابق وهو أنه محرم. المشكلة التي عندنا في الواقع المعاصر هو أن الناس يعني استبقوا حالات الاضطرار هذه وتراخوا في تغيير الواقع. الدليل على هذا الشرط القاعدة التي تقول ما جاز لعذر بطل بزواله، وقاعدة إذا اتسع الأمر ضاق. وهنا أيها الإخوة يقول ابن عبد البر إذا تعين على المسلم رد رمق مهجة المسلم وتوجه الفرض في ذلك بألا يكون هناك غيره قضي عليه بترميق تلك المهجة الآدمية، فيتعين عليه ذلك ولا لأجل سد الرمق، فإذا سد الرمق انتهت حالة الاضطرار وارتفعت حالة الضرورة، فهي إذن حالة الضرورة نقول مقيدة بقيام العذر ووجوده، ويجب على المكلف هنا أن يسعى ويجتهد في إزالة هذا العذر. وهنا المشكلة الكبرى عندنا، هذه مشكلة عظيمة عويصة أيها الإخوة، يعاني منها المسلمون، وهي كما يقال أزمة حضارية. التخلف الذي يعيشه المسلمون جعلهم في آخر الركب وجعلهم في حالة دائمة من الاضطرار، فهم مضطرون إلى الاستيراد من بلاد الكفر، يأخذون منهم، يستوردون منهم الإبرة والخيط والإزرار والسيارة والطيارة وما بينهما. متى يتخلص المسلمون من هذه التبعية وهذا الاعتماد على غيرهم؟ لأنه هذا الأمر جعلهم، هذا الأمر وهو أمر حضاري لكنه يتضمن ماذا ويلزم منه ماذا؟ لوازم أخرى شرعية، لأنه إذا كان هناك استيراد وكان هناك اعتماد واتكال على الجهات الخارجية وعلى الدول الأجنبية صار عند المسلمين عجز وقصور وتقصير وضعف واضطرار. إذن الضابط الرابع ما هو؟ أن يتقيد ذلك من حيث ماذا؟ العذر. وهنا أيها الإخوة من الأهمية البليغة هو ماذا؟ إزالة هذا العذر قدر الإمكان. هذا اليوم ذهب إلى ذلك الطريق ووقع في ذلك المكان وتورط تلك الورطة وفقد الماء وصلى بالتيمم، المرة الثانية يحتاط، يأتي معه بجالون ماء أو ما يذهب إلى تلك الجهة أو لا يذهب إلى تلك الجهة في وقت قريب من وقت الصلاة، يحتاط. ثم إن وقع في حالة الاضطرار يجتهد في التخلص من حالة الاضطرار، يعني مثلا ربما بعضهم يضطر إلى استخدام عامل كافر أو عاملة كافرة في البيت، يجتهد ويبحث أثناء ذلك، ربما اضطر إلى ذلك ما وجد وكانت عنده يعني مسألة فيها إلجاء وفيها صعوبة، يجتهد ويسأل ويفتش ويبحث وينقب ماذا عن بديل آخر. لكن المشكلة التي نقع فيها ما هي؟ الاستسلام والرضا التام بالواقع. هذه قلنا هي مشكلة ماذا؟ أزلية عظيمة. ما يحصل في المستشفيات من اختلاط بين الأطباء والطبيبات والممرضين والممرضات والمرضى من الذكور والإناث أمر مشاهد، وليس هناك اجتهاد وسعي جاد لتغيير الواقع. مع أنه وجدت مستشفيات نسائية صرفة خاصة بالنساء لا يدخلها الرجال، طاقم نسائي كامل من أوله إلى آخره. مشكلة كشف الأورات في المستشفيات، إذا دخل المريض لغرفة العمليات أو ربما ليست غرفة عمليات، ربما غرفة الفحص أو كذا، يوجد عامل نظافة ويوجد فني ويوجد أحيانا يعني أفراد ليس لهم علاقة بالقضية الطبية ويطلعون على عورة المريض بكل سهولة. إذن نقول يعني هذه من الصور، صور ماذا؟ هذا أحيانا يحتاج إلى ابتعاث أو بعث طلاب المسلمين للدراسة في خارج البلد في الدول الكافرة، قد يضطر إلى ذلك لتعلم بعض العلوم التي يحتاج إليها المسلمين، يحتاج إليها المسلمون. لكن إلى متى ينبغي أن نضع حدا لذلك، يعني حد زمني أو خطة زمنية معروفة؟ نحن نقول خلال 5 سنوات 10 سنوات القادمة نبتعث، وبعد ذلك ينتهي الابتعاث ويتوقف الابتعاث بحيث أنه ماذا حصل استغناء واكتفاء. الشرط والضابط الخامس والأخير، ألا يترتب على ارتكاب المحظور الشرعي وقوع محظور آخر أعظم منه أو مماثل له. هذا هو الضابط الخامس والأخير. ما هو؟ هو ألا يترتب على ارتكاب المحظور الشرعي وقوع محظور آخر أعظم منه أو مثله، لأن الضرر يزال، المطلوب أن إزالة الضرر. إذا كان الضرر يزال بضرر مثله ما استفدنا شيء، ما أزلنا الضرر. يقول ابن رجب، إذا اجتمع للمضطر محرمان كل منهما لا يباح بدون الضرورة، وجب تقديم أخفهما مفسدة وأقلهما ضررا، لأن الزيادة لا ضرورة إليها فلا تباح. الضرر قاعدة فقهية تقول الضرر لا يزال بالضرر، الضرر لا يزال بالضرر. وقوله صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار يشمل ذلك، نعم لا ضرر ولا ضرار، المقصود هو رفع الضرر. إذا كنا نرفع الضرر ونأتي بضرر أعظم أو مماثل ما صنعنا شيئا، بل إذا أتينا بضرر أعظم نكون قد فعلنا ما هو خلاف المصلحة. وهذا الضابط أيها الإخوة، وهذا الشرط يعني له تطبيقات معاصرة مؤسفة ومحزنة للغاية. هذا الضابط ما هو؟ الضابط الخامس والأخير هو ماذا؟ ألا يترتب على ارتكاب المحظور هذا. نحن قلنا الآن خلاص هذه حال الضرورة، قام ضرر فادح بشكل يقيني أو قريب من اليقين ولا يوجد بدائل مباحة، فيؤذن في ارتكاب المحظور الشرعي وقدرناه من حيث المقدار ومن حيث الزمان، لكن ينبغي ألا يترتب عليه ماذا؟ ألا يترتب عليه ضرر أعظم، لأنه إذا كان يترتب عليه ضرر أعظم أفسدنا أكثر مما أصلحنا. إذن نستطيع أن نقول هناك حالات لا تدخلها الضرورة، يعني مثلا من هدد بالقتل، اقتل فلانا أو قتلناك، لا يجوز له أن يقدم على قتل نفس معصومة لكي يحفظ نفسه، لأن ليست نفسه أولى من غيره، فلا يجوز له أن يقدم على قتل غيره حفظا لنفسه، لأنها هي واحدة، هناك نفس ستقتل ولا بد أن تقتل. لتكن هذا المكروه الذي أكره وهدد بالقتل يقتل، وربما أنه إذا قتل غيره ربما يقتل غيره ثم ينقلبون عليه فيقتلونه أيضا، فلا يتبيح الضرورة قتل النفس. إذا كانت الضرورة أيها الإخوة بضوابطها التي تبيح الفعل المحرم لا تبيح قتل النفس، قتل النفس أمر عظيم أيها الإخوة، كما ورد في الحديث لا يزال المسلم في فسحة من دينه ما لم يصب دما، ولا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث. يعني الإسلام أيها الإخوة وشريعة الإسلام ضيقت القتل، قتل النفوس إلى أبعد الحدود، فالنفوس في الشريعة معصومة مصانة محفوظة، لا يجوز سفك الدماء إلا في أضيق نطاق. فإذا كانت حقوق الإنسان تدعو إلى حفظ النفوس، فالإسلام يدعو إلى حفظ النفوس والدماء وإكرامها قبل ذلك وأعظم من ذلك. أيضا من الأشياء التي لا تبيحها الضرورة الفواحش ونشر الرذائل، هذا لا تبيحه الضرورة، وليست هناك ضرورة تبيح الزنا أبدا. لا يتصور أن تكون هناك حالة اضطرار تبيح للمضطر تبيح له الزنا. أيضا أعمال القلوب لا تبيحها الضرورة أبدا. ما يندرج عليه وينطوي عليه القلب أقصد من الإيمان، هذا لا تبيح، لا يمكن أن يدخله الاضطرار. وهذه قاعدة مهمة أيها الإخوة، عظيمة جدا، وهي ماذا؟ أن أعمال القلوب ليس لأحد عليها سلطان. عرفنا هذا كما قال سبحانه وتعالى: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. وفي الحديث: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. القلب ليس لأحد عليه سلطان، ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم قال لعمار بن ياسر في القصة التي ذكرناها، ها ماذا قال له؟ قال له: كيف وجدت قلبك أو نحو ذلك؟ قال: ماذا؟ قال: مطمئن. قال: فإن عادوا فعد. نعم. في حديث آخر قال بعد أن ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم صفة قوم يبدو أنهم يعني الخوارج أو نحوهم، قال: فمن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن، ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن، وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل. القلب ليس لأحد عليه سلطان. يقول العز بن عبد السلام: ولا يتصور الإكراه بالجنان أو الجنان الذي هو القلب، ولا على جحد ما يجب الإيمان به، إذ لا اطلاع للمكره على ما يشتمل عليه الجنان من كفر وإيمان وجحد وعرفان. قال العلماء: لا يتصور الإكراه على شيء من أفعال القلوب. يجوز أن ينطق بكلمة الكفر إذا أكره على ذلك، لكن وهو كاره، قلبه كاره لذلك. من أيضا الأمور التي تدخل في ذلك قضية الإعجاب بالكفار ومحبة الكفار والميل إليهم، هذا أمر لا تسوغه الضرورة أبدا. الذي تسوغه الضرورة الاستفادة مما عند الكفار، وأخذ بعض صناعاتهم، وبعض يعني الاستفادة من مما عندهم من أفكار تطور، هذا يؤخذ منهم ويستفاد منهم، لكن ما هم عليه من دين واعتقاد هذا يجب طرحه، ويجب المجافاة والابتعاد عنه. إذن الإعجاب المطلق بالكفار هذا هو الأمر الذي لا يسوغ ولا تسوغه الضرورة. نقف هنا أيها الإخوة، ولعله تكون فترة استراحة، وإذا كان لديكم بعض الأسئلة أو كذا لعلها تؤجل إلى بداية اللقاء بعد الاستراحة. بارك الله فيكم.